بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الحدود باب حد السرقة، وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. رواه النسائي، وبين أنه منقطع، وقال أبو حاتم هو منكر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه: هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ أخرجه أحمد والأربعة، وصححه ابن حبان، وصححه ابن الجارود والحاكم. وعن جابر قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه. فقال: يا رسول الله إنما سرق. قال: اقطعوه. فقطع، ثم جيء به الثانية فقال: اقتلوه، فذكر مثله، ثم جيء به الثالثة فذكر مثله، ثم جيء به الرابعة كذلك، ثم جيء به الخامسة فقال: اقتلوه. أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره، وأخرجه من حديث الحارث بن حاطب نحوه، وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد، أي لا غرامة عليه فيما سرق. وهذا الحديث كما ذكر الحافظ رحمه الله حديث منكر وضعيف، لأنه مخالف للقواعد والأصول، وذلك أن السارق تعلق به ثلاثة حقوق: حق لله عز وجل، وحق للمسروق منه، وحق للمجتمع وأمنه. فأما حق الله فيسقط بالتوبة وإقامة الحد عليه، وأما حق المسروق منه فإنه لا يسقط، بمعنى أنه يجب على السارق أن يضمن ما سرق إلا أن يعفو المسروق منه عنه. وحق المجتمع أيضا كذلك، لأن المجتمع يريد أن يعيش آمنا، يأمن على نفسه وعلى أمواله. وعلى هذا فإقامة الحد على السارق لا تمنع أن يغرم ما سرق، لأن كل من أخذ مال آدمي أو أتلف مال آدمي فإن عليه الضمان. أما الحديث الثاني، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق، يعني عن الثمر المعلق في شجره، فقال عليه الصلاة والسلام: من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. يعني أن الإنسان إذا مر بثمر معلق ولم يكن ثمة حائط، يعني لم يدخل هذا الحائط وإنما كان معلقا، فله أن يأخذ بيده ويأكل ولو من غير استئذان، لكن غير متخذ خبنة، يعني أن لا يجمع شيئا من الثمر في ثيابه، وإنما يأكل منه قدر حاجته. ومن أخذ منه من شجره ومتخذ الخبنة فعليه العقوبة والغرامة، ومن أخذ منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الذي يأخذ من الثمر من ثمر الشجر له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يأخذ من هذا الشجر بفيه، يعني أن يأخذ شيئا بيده ويأكله غير متخذ خبنة، فهذا لا شيء عليه. والحال الثانية أن يأخذ الثمر من الشجر متخذا خبنة، يعني أن يجمع هذا الثمر في ثيابه ويخرج به خارج الحائط، فهذا عليه العقوبة لكن ليست القطع، وعليه الغرامة. والحال الثالثة أن يأخذ من هذا الثمر بعد أن يؤويه الجرين، والجرين هو موضع حفظ الثمر، فإذا كان ما أخذه يبلغ النصاب وهو ثمن المجن 3 دراهم أو 1/4 دينار فإن عليه القطع. وفي هذا الحديث أيضا دليل على القاعدة المشهورة عند أهل العلم أن من سقطت عنه عقوبة لمانع فإنه تضاعف عليه الغرامة، وذلك لأن الذي خرج لأن الذي أخذ من الثمر وهو على شجره متخذا خبنة فإن العقوبة يعني القطع يسقط عنه لكنه يعاقب. ومن ثم أخذ أهل العلم رحمهم الله هذه القاعدة، وهي أن من سقطت عنه العقوبة لمانع فإنه تضاعف عليه الغرامة. ولهذا قيل وضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق من غير ما محرز ومن لضال كتم. أما الحديث الثالث حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه أنه كان نائما في المسجد متوسدا رداء فسرق رداؤه من تحت رأسه، فرفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن تقطع يد السارق، فجاء صفوان يشفع فيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا اعتبار الحرز، وأن الحرز يختلف باختلاف الأموال، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إن حرز المال ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. وفيه أيضا دليل على أن الرداء تحت رأس الإنسان إذا توسد، وكذلك العباءة والمشلح تعتبر حرزا، فلو فرض أن شخصا توسد رداءه أو عباءته أو فروته أو مشلحه ثم نام وجاء شخص وسرقها من تحت رأسه أو هو متوسد لها فإنه يكون قد أخذها من حرز فتقطع يده حينئذ. وفيه أيضا دليل على جواز الشفاعة في الحدود قبل أن تبلغ السلطان، فيجوز الإنسان أن يشفع في الحد قبل أن يبلغ ذلك السلطان، يعني إلى السلطة التنفيذية. والحدود في وقتنا الحاضر تمر بمراحل، منها أولا أنها تكون في الشرطة، ثم التحقيق الذي يسمى النيابة العامة، ثم تكون عند المحكمة. إذا بلغت عند القاضي الشرعي فإنه لا يجوز أو لا تجوز الشفاعة في الحدود، لكن ما دام صاحب الحد أمره عند الشرطة أو عند النيابة فتجوز الشفاعة في هذه الحال. أما الحديث الرابع حديث جابر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتي برجل قد سرق فقال اقتلوه، قالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه. فهذا الحديث بألفاظه ضعيف كما ذكر الحافظ رحمه الله. ومن ثم قال أهل العلم إن الواجب في حد السرقة القطع، لكن إذا رأى ولي الأمر أن يعزر هذا السارق أن يعزره بالقتل فله ذلك، لأن التعزير موكول إلى ولي الأمر، فإذا رأى المصلحة في ذلك بأن تكررت السرقة من هذا الرجل ولم يرتدع فله أن يعاقبه بحبس أو قتل أو غير ذلك. والحكم في هذه المسألة أن الإنسان إذا تكررت منه السرقة فإنه إذا سرق في أول مرة تقطع يده اليمنى، فإن عاد فسرق قطعت رجله اليسرى، ثم إن عاد فسرق قطعت يده اليسرى، ثم إن عاد فسرق قطعت رجله اليمنى. هكذا ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الإنسان إذا سرق تقطع يده اليمنى من مفصل الكف، ثم إن عاد فسرق قطعت رجله اليسرى من الكعب، ثم إن عاد فسرق قطعت يده اليسرى، ثم إن عاد فسرق قطعت رجله اليمنى، ثم إن عاد بعد ذلك فإنه يحبس حتى يكف شره عن الناس. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.